بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. لا شك أن من نعم الله عز وجل على العبد أن يصلح له قلبه ويهديه إلى سواء السبيل، فإذا صلحت القلوب صلحت القوالب. ألا وإن من أعظم ما يصلح الله به قلب العبد الديانة والعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. فأسعد الناس في هذه الدنيا من رزقه الله القلب السليم وهداه إلى الصراط المستقيم. أسعد الناس من حباه الله بأفضل ما يحبى به العبد من منازل الفضل والتكريم. إنها الهداية التي يهتدي بها القلب إلى ربه ويستنير بها في طريقه ومنهجه وسبيله ودربه. إنها الهداية التي تتعلق بها القلوب بعلام الغيوب. إنها الهداية التي يذوق بها العبد حلاوة الإيمان ولذة العبودية والإحسان بالقرب من الرحمن وحسن الاستجابة للواحد الديان. صلاح القلوب بالهداية أمنية عظيمة ومنزلة جليلة شريفة كريمة شرع الله للعبد إذا قام بين يديه وتلذذ بالعبودية فناجاه سبحانه وناداه، شرع له أن يسأله هذه النعمة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الهداية أقام الله شواهدها ودل العبد عليها. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولن يخرج عبد من الدنيا إلا وقد أقام الله الحجة عليه. أقام الله شواهد الهداية والطاعة له سبحانه والولاية، فالسعيد ثم السعيد من لزم هذه الشواهد وأقام في هذه المعاهد وثبت على صراط الله إلى لقاء الله. وأسعد الله هذه الأمة بأن حفظ لها كتاب ربها وحفظ لها دينها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأكرم الله هذه الأمة بحفظ كتابها وصيانته من التغيير والتبديل والتحريف والتعطيل، فهو باق ما بقي الملوان وتعاقب الزمان. فإذا أراد الله أن يهدي العبد حبذ إلى قلبه القرآن، فحب القرآن مفتاح لكل خير وسبيل لكل طاعة وبر. فإذا أحس الإنسان في قرارة قلبه أنه يحن إلى كلام ربه وأنه يشتاق إلى سماع كلام ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، وأنه إذا سمع هذا الكلام اطمأن قلبه وانشرح صدره، فإنه قد وضع أقدامه على سبيل الله وصراط الله. حب القرآن، أن يحرص الإنسان كل الحرص على أن يملأ قلبه حبا للقرآن. نعم، ملأ أناس قلوبهم بحب الدنيا فأصبحت أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم، وملأ أقوام قلوبهم بحب القرآن فتلوه حق تلاوته، حتى جعله الله ربيع قلوبهم ونور صدورهم وجلاء أحزانهم وذهاب همومهم وغمومهم. ما أحب أحد كلام الله جل جلاله واطمأن قلبه عند تلاوته وذكره وقراءته وسماعه وتدبره إلا شرح الله صدره ويسر أمره وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. أعز الناس في هذه الدنيا من كان من أهل القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ضاقت الدنيا على أهل القرآن فوسعها الله بالقرآن، وعظمت همومها وغمومها فبددها الله بالقرآن. القرآن سلوة الأحزان وذهاب الهموم والغموم وثبات القلوب وسداد المنهج، هو القول السديد والعمل الصالح الرشيد، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن هدى إليه فقد هدى واهتدى إلى صراط الله المستقيم. الحرص على كتاب الله هي الوصية الجامعة لخيري الدين والدنيا والآخرة. أن يكون في قلبك حب للقرآن، وبقدر هذا الحب للقرآن وبقدر هذا الحنين إلى كلام الرحمن ترفع درجتك ويعظم أجرك ويفتح الله عليك فواتح الرحمة منه. جمع الله في القرآن خيري الدنيا والآخرة. فإذا أحببت القرآن من قلبك وعظمته صدق التعظيم، وأحببت سماعه وتدبره والنظر فيه وتلاوته، فأنت من أسعد الناس. ولذلك قل أن تجد إنسانا يحب القرآن ويكثر من سماعه وتدبره، قل أن تجده ضالا أو شقيا أو محروما، لأن الله عصم أهل القرآن بفضله ثم بكلامه سبحانه وتعالى، عصمة من الله جل جلاله. كم من أناس أحبوا كتاب الله فخاف الناس وما خافوا، وضل الناس وما ضلوا. القرآن هو الخير الكثير والفضل العظيم الذي رفع الله به قدر هذه الأمة وأعزها وأكرمها. متى ما وجدت هذه الأمة حريصة على كتاب ربها، على سماعه وتدبره وتلاوته والحرص على تفهمه والعمل بما فيه، وجدتها أسعد ما تكون بقدر ما أخذت من كتاب الله عز وجل. ولذلك اتفق العلماء والحكماء في نصيحتهم لهذه الأمة عامها وخاصها، كبيرها وصغيرها، كان أعظم ما يوصون به في التمسك بدين الله والاعتصام بحبل الله أن يحرص الإنسان على القرآن. كلمة كثير قائلها وقليل من يعمل بها. وإذا أراد الله أن يسعد العبد أسعده بأحب الأشياء إليه وهو كلامه. ألا يكفيك في هذا الكلام أنه الصراط المستقيم الذي هدى الله إليه نبيه عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم؟ ألا يكفيك أنه كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكفيك أن الله جعل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله وما يكون من شأنه في التشريع بيانا لهذا القرآن؟ ألا يكفيك أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت بالقرآن ومن أجل الهداية إلى القرآن وبالقرآن؟ إنه الكتاب العظيم، إنه المقام، أي مقام فيه تشريف وتكريم؟ هذا المقام الذي رفع الله به أقدار العلماء، ورفع به أقدار الحكماء، ورفع به أقدار السعداء. هذا القرآن الذي جعل الله فيه خير الدين والدنيا والآخرة، احرص كل الحرص كل يوم أن تسأل نفسك أين أنت من كتاب الله جل جلاله. لقد عشنا 29 يوما مع شهر القرآن، مع هذا الشهر الذي تنزلت فيه آيات الرحمن، مع هذا الشهر الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام يدارسه جبريل القرآن. عشنا هذا الشهر، فهل أحس الإنسان أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه خلال هذه الأيام والليالي كانت تدور حول هذا القرآن؟ بل حياته كلها كانت تدور حول هذا القرآن، لكن هذا الشهر يوقد في الناس ويحيي في النفوس مقام هذا القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من منا تأمل عظمة هذا الكتاب ومنزلته وكريم ما أعد الله عز وجل لأهله وهو في هذا الشهر الكريم؟ فلياليه قيام بالقرآن، ونهاره كان على النبي صلى الله عليه وسلم مدارسة للقرآن، وأجمع العلماء على تسميته بشهر القرآن، وصفي بهذه الصفة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ماذا بعد رمضان حينما يتفكر السعيد ويتدبر أن الله اختار هذا الشهر وفيه من الخير والبركة الشيء الكثير، ولكن أن تحيا النفوس بكلام ربها وأن تحيا القلوب بكلام خالقها، فهذه المنزلة العظيمة والمرتبة الشريفة الكريمة. خرج أقوام من رمضان بحب القرآن، وخرج أقوام من رمضان وقد غير القرآن أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم وقوالبهم. فأسعد الناس برمضان من خرج من رمضان بأفضل تجارة من تلاوة القرآن وتدبره، هذا بخير المنازل عند الله عز وجل. منهم من قام فقرأ عليه الإمام كلام الرحمن فتفطر قلبه من كلام الله جل جلاله. فمن الناس من خرج من رمضان بخشوع القلب عند تلاوة القرآن وسماعه، ومنهم من خرج من رمضان أنه لا يسمع القرآن في صلاة أو خارج الصلاة إلا وهو يأخذ منه بقدر ما يستطيع من أمره ونهيه ووعده ووعيده وبشارته وتخويفه وتهديده، يأخذ من القرآن قدر ما يستطيع. نعم، مقامك عند الله على قدر مقامك من القرآن، لأن الله يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فمقام العبد عند الله بهذا القرآن، بقدر ما تأخذ من القرآن وتحرص على الأخذ منه والعمل به، فإن الله يرفع درجتك ويعظم أجرك. يأل الله من كتاب فطر القلوب لرب الأرباب، يأل الله من كتاب أخشع القلوب وأبكى العيون، يأل الله من كتاب أصلح القلوب والقوالب. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمع الرجل منهم الآية خشع وخضع ولم يجاوزها، حتى ولو كان إماما من أئمة الصحابة، كما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه لما اشتد غضبه على رجل قال له الحر رحمه الله: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الحر: فما إن سمعها حتى برد وسكن. كانت الصحابة تعظم كلام الله جل جلاله، وكان السلف الصالح رحمهم الله لا يقدمون ولا يؤخرون على كتاب الله عز وجل. كتاب الله هو حياتهم، وهو سعادتهم وهو كلامهم وهو عملهم. كان الرجل منهم لا يوصف بالإمامة إلا إذا رؤي فذكر من قوله وعمله كتاب الله جل جلاله. كان السلف الصالح رحمهم الله أشد ما يكونون حرصا على إحياء منزلة القرآن ومكانة القرآن في قلوب الناس. كانوا حريصين على تربية الصغار وتأديب الكبار بكلام الله الواحد القهار. كانوا حريصين على كتاب الله جل جلاله وحق لهم ذلك، فإن الله وصاهم بذلك ووصاهم رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. النصيحة لكتاب الله عز وجل تبدأ بنفسك، دائما تحاسبها حسابا شديدا في كلام الله جل جلاله. إذا صليت فرضا من الفرائض وقرأ الإمام في هذا الفرض كالصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية، فلا تخرج من المسجد إلا وأنت تسأل نفسك: ما الذي أخذت من هذه الآيات؟ أتحسب أن هذه الآيات إذا تليت أنها سدى؟ أتحسب أن الله أخرجك من بيتك لكي تقف بين يدي ربك فلا تشعر بما يتلى عليك؟ والله لتسألن، والله لتسألن، والله لتسألن. كل آية تسمعها وكل آية تقرأها وكل آية تعلم حلالها وحرامها أنت محاسب بين يدي الله عنها. إما حجة لك فأنت السعيد، وإما حجة عليك فستبكي بكاء الندم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك وجنات النعيم. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. كل آية من هذا القرآن أحب أقوام كلام الله وكانوا أقرب ما يكونون إلى كلام الله فعاشوا في الدنيا حياة السعداء، في الدنيا جنة قبل جنة الآخرة. والله أسعد الناس بها هم أهل القرآن، فخرجوا من هذه الدنيا وقد شرح الله صدورهم وثبت على الحق قلوبهم وسدد أقوالهم وأعمالهم، فما خذلهم كتاب الله. لا يخذل كتاب الله صاحبه أبدا. خرج الصحابة رضوان الله عليهم إلى الفرس والروم، دولتان عظيمتان في أوج عزها وقوتها، وخرج الصحابة حفاة الأقدام، قليلي المال، قليلي الزاد، ولكنهم أقوى ما يكونون وأعز ما يكونون وأشد بأسا بكتاب الله جل جلاله القرآن. ما خذل القرآن صاحبه أبدا حتى يوم القيامة. لا يزال القرآن يسعدك ثم يسعدك ويرفعك ثم يرفعك حتى تقف بين يدي الله ويشفع لك. يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه الزهراوان، البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. اللهم اجعلنا ذلك الرجل، نسأل الله أن يجعلنا ممن حاج القرآن له بين يدي الرحمن. الله أكبر، الزهراوان يشفعان لصاحب القرآن. نعم، لمن بكت عينه وخشع قلبه وذلت رقبته لله جل جلاله بكلامه. هذا الكتاب الذي فضله الله وشرفه وعظمه، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. ما خذل الله، ما خذل القرآن أهله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا فارق العبد الدنيا ولف في كفنه وأنزل إلى لحده وأوسد في قبره شفع القرآن له. ففي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعرف في القرآن سورة من 30 آية ما زالت تشفع لصاحبها في القبر حتى نجته. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 30 آية ورد في الأثر أنها تلتف على صاحبها فلا يصاب بعذاب القبر، سكينة، أمان، ما زال القرآن حرزا حصينا لصاحبه. قال: اقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، إذا أمسيت وأصبحت فإنه لا يزال لك من الله حافظ، أي ملك يحفظك. إذا آوى العبد إلى فراشه فقرأ المعوذات لم يقرب، أو قرأ وقرأ آية الكرسي لم يقربه شيطان. إذا صلى وقال دبر كل مكتوبة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن تقبض روحه. سعادة وحسنى من الله وزيادة. أهل القرآن هم أهل السعادة، هم أهل الفضل والخير والزيادة. تعلم كتاب ربك قبل أن تفارق روحك جسدك، تعلم كتاب الله قبل أن تأتي ساعات تندم فيها ويعظم الندم. احرص على أن كل يوم تراجع شيئا من القرآن، تحفظ شيئا من القرآن إذا كنت لا تحفظه، وإذا كنت حافظا للقرآن تراجع هذا الحفظ، وإذا كنت حافظا وتراجعه تحرص على أن تتعلم شيئا من تفسيره وأحكامه ومسائله. الخير كل الخير في كتاب الله، الخير كل الخير في كتاب الله. لا يزال القرآن يأخذ بمجامع العبد، بمجامع قلب العبد، حتى تنصرف شعب القلب كلها لله جل جلاله. ليس هناك شيء أعظم سلطانا على القلوب من القرآن وكلام الله جل جلاله. ليس هناك شيء يأخذ بمجامع القلوب ويصلحها لله علام الغيوب مثل القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذا اشتكى عبد فقال قلت هدايتي وقلت طاعتي وضعفت استقامتي، فقل له: أين أنت من كلام الله جل جلاله؟ أين أنت من القرآن؟ هذا القرآن آيات من الله جل جلاله، عظمها الله وشرفها، وعظم قدر من عظمها، وشرف قدر من شرفها، فهو الحبل المتين والعصمة والحرز المكين من الله للعبد. وليس هناك شيء يخشى على العبد في أذيته وبليته وتنكبه عن صراط ربه مثل الشيطان الذي يغويه ويرديه. ولم يستطيع الشيطان أن يقف أمام آيات الرحمن، فبالقرآن يحترق وبالقرآن يفر. إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ما يستطيع، لا يستطيع شياطين الإنس والجن أن يقفوا أمام القرآن. ولذلك لما انصرف الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفهم الله إليه قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. قرآن يتلى لكنه عجب. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذا القرآن الذي اندكت له الجبال، لو نزل على الجبال لاندكت. هذا القرآن الذي لو نزل على الرواسي من خشية الله لانهدت. هذا القرآن العجيب العظيم الكريم يشتكي إلى ربه من الهجر، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اشتكى إلى الله عليه الصلاة والسلام من هجر الناس لكلام الله جل جلاله. فحري بك أن تكون من الواصلين ولا تكون من الهاجرين، حري بك أن تكون من القرآن من القريبين لا من البعيدين، حري بك أن تحاسب نفسك حسابا شديدا في مقامها من كلام الله جل جلاله. ما زال السعداء يحاسبون أنفسهم في كلام الله جل جلاله حتى بلغوا الدرجات العلى من رضوان الله، وما زال المحرومون في غفلة، حتى إن بعضهم إذا تلا الآيات في يومه كأنه تلا القرآن كله من الغرور، نسأل الله السلامة والعافية، حتى فاتهم الخير الكثير. أخي في الله، سعادة الدنيا كلها إذا حبب الله القرآن إليك فأخذت من القرآن أعظم المأخذ، وأعظم المأخذ أن تكون أعلم الناس بحلال الله وحرامه وشرعته ونظامه، وأن تكون أحرص الناس على هذا العلم بالعمل، فتعمل بكل ما تسمعه وتقرأه من كلام الله جل جلاله وتعلمه، وأن تكون أحرص الناس على النصيحة للقرآن، تحببه إلى قلوب عباد الله، وتحبب إليهم قراءته وتدبره، وتنثر بينهم معاني القرآن ودلائل القرآن وشواهد القرآن وما في القرآن من الخير الكثير من الأمر والنهي والوعد والوعيد والتخويف والتهديد، حتى تكون أسعد الناس بكلام الله جل جلاله. اللهم اجعلنا ذلك الرجل. وهذا يستلزم من الإنسان أولا أن يكثر من الدعاء، اللهم حبب إلي كلامك، اللهم حبب إلي القرآن، اللهم اجعله لي شفيعا، اللهم اجعله لي نورا، اللهم اجعله لي هدى، اللهم اجعله لي رحمة. بيّن الله في كتابه أنه جعله هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور، فاسأل الله أن يجعله لك هدى، أن يجعله لك رحمة، أن يجعله لك شفاء ودواء. والله جل جلاله يقول ادعوني أستجب لكم. ثانيا أن تحرص على القدوة الصالحة، اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتك وأسوتك، واسأل نفسك ماذا وجدت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من حب القرآن والعمل به، فلن تقلب صفحة، بل لن تقرأ سطرا، بل لن تقرأ جملة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدتها شاهدا من شواهد القرآن، علما به وعملا ودعوة إليه. تقول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. هذا حديث عظيم، حديث عظيم. حتى في دعائه يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. تدبر عليه الصلاة والسلام القرآن حتى ألفاظ الريح في القرآن، وجد أن الريح المفردة هلاك وعذاب. إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وهو الذي يرسل الرياح لواقح. فقال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الله أكبر، ما ينطق عن الهوى. تدبر القرآن حتى في لفظ الفرد والجمع. كانت آداب وأخلاق وشمائل جميعها مع القرآن وللقرآن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فأحيى الله به معاهد المعاهد، وأقام به الشواهد التي تدل على كتابه وكلامه سبحانه وتعالى. منزلة القرآن عظيمة، ودرجته جليلة شريفة كريمة. فحري بك أن تحرص كل الحرص على هذا المقام الكريم حينما تتأمل السيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تبعث في قلبك حب القرآن، وتبعث في قلبك أيضا أن تكون في أكمل وأفضل وأجمل الأحوال في متابعة القرآن. ومما يعين على ذلك أمران هما جناح السعادة للمؤمن. هذان الأمران ما استقرا في قلب عبد إلا كان من السعداء، الخوف والرجاء. دائما في القرآن تخاف وترجو، فضع في قلبك وفؤادك أن تخاف من القرآن خوفا يقربك إلى الله جل جلاله. الخوف من القرآن تخاف أن يكون حجة عليك. الخوف من القرآن تخاف أن يكون وبانا عليك. أناس حفظوا القرآن فشقوا بحفظه، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. شيء يخوف وشيء ترجف منه القلوب، يجعل الإنسان على حذر من كلام الله، من كلام الله جل جلاله، وينظر إلى كتاب الله بهذا الخوف نظرة التعظيم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ما جعل الله في القرآن اللعب، ولا جعل في القرآن اللهو، ولا جعل الله في القرآن السخرية. قال: وأتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. السخرية والمزح هذا شأن الجاهلين. والقرآن ما نزل لهذا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا تعبدوا إلا الله، نزل لأمر عظيم قامت عليه السماوات والأرض، ليس فيه العبث ولا اللهو. تنظر للقرآن نظرة هيبة وعظمة. يا لله العجب، كم من أسى في القلوب، كم من أسى والله في قلب كل مؤمن صادق حينما ينظر إلى حال العبد وهو يمجد الدنيا وأهلها، يمجد الدنيا وأهلها، فإذا جاءه شيء من عبد ثان أخذ يمجده وأخذ يتحدث عنه، فليسأل نفسه ما الذي فعله في أقل من هذا التمجيد أمام كتاب الله جل جلاله. يتألم الإنسان بحرقة حينما يجد شأن الدنيا وأهلها في تعظيمهم له، تعظيمه لشأن الدنيا وأهلها، ويجد التقصير في كلام الله جل جلاله خالقها وموجدها وموجد من فيها سبحانه. أين نحن من تعظيم القرآن والخوف منه؟ هذا الخوف هو الذي يسوقك إلى أن تتأدب مع كل كلمة من كتاب الله جل جلاله. هذا الخوف هو الذي أقض مضاجع الصالحين، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وأما الرجاء فانظر ماذا جعل الله لأهل القرآن من السعادة والخير والفضل والزيادة. جعل الله لأهل القرآن خيري الدنيا والآخرة. من هم؟ العالمون بالقرآن، العاملون به، المهتدون بهديه. هؤلاء هم أسعد الناس وبخير المنازل عند الله جل جلاله. جعلنا الله وإياكم منهم. أن تعلم أن الله يرفع درجتك بالقرآن، وأن الله يعظم أجرك، وأنه ليس هناك وسيلة تقربك إلى الله جل جلاله أعظم من كلامه سبحانه وتعالى. ولذلك جعله الله عز وجل حبله المتين، وجعله حصنه الحصين، ومن تمسك به نجا، ومن استعصم به هدي إلى صراط مستقيم. وبالأخص يجد المؤمن أنه أحوج ما يكون إلى القرآن إذا عظمت الفتن واشتدت المحن، وأصبح غريبا حتى في صلاته التي يصليها، حتى بين أهله وبين ولده لن يجد سلوة من حزنه وهمه وغمه وغربته أعظم من سلوة القرآن. والله لن يمر عليك موقف من المواقف إلا وجدت له أصلا في كتاب الله جل جلاله أبدا. ونشهد لله بذلك، والله لن تمر عليك فتنة ولا محنة ولا سرور ولا حزن إلا وجدته في كتاب الله جل جلاله، لك فيه الأسوة الحسنة. إن خيرا فلك فيه الأسوة بالشكر والثناء على الله، وإن شرا فلك فيه الأسوة والقدوة بالصبر والثبات واحتساب الأجر. ولا تزل لك قدم في القرآن، كل شيء حتى ولو دخلت إلى أهلك وتبسمت المرأة في وجهك أو نكدت لك ما نكدت من عيشك تجد سلوتك في كتاب الله. ثبات للصابرين وعون للشاكرين، وهذا كله بفضل الله رب العالمين. القرآن ما ترك شيئا، كان الإمام الشافعي يقول ليس من شيء إلا وفي القرآن خبره، ما من شيء إلا والقرآن فيه أصل من الأصول التي تدل على هذا الشيء. وإذا دل القرآن على شيء دل بأعظم الدلالة التي فيها الخير والسعادة لصاحبها. فالحرص كل الحرص على كتاب الله جل جلاله، أن يخرج الإنسان من رمضان وقد عاش تلك الساعات الكريمة وتليت عليه آيات الله في جوف الليل وسمع كلام الله جل جلاله وتلا ما وفقه الله له من تلاوته، أن يحرص على استدامة هذا القرب من القرآن. وإذا مضى رمضان وذهب وزال فإن الله حي لا يموت، وهو رب رمضان وشعبان ورب الشهور كلها، ومن عظم الله في رمضان حري به أن يعظمه في الشهور كلها. ومن دلائل القبول وحصول المأمول واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجد الإنسان إذا خرج من رمضان لم يخرج خروج المسجون، وإنما يخرج خروج الشخص كأنه ولد من جديد، لكي يجدد العهد في المسير إلى الله، لكي يجدد العهد في الثبات على دين الله، لكي يجدد العهد أن لا يبالي بفتنة ولا محنة، لكي يجدد العهد بالتمسك بحبل الله وصراطه المستقيم. وهكذا من خير إلى خير ومن بر إلى بر، حتى يلقى الله يوم يلقاه وتطأ قدمه في جنة ربه جل في علاه، فيقول كما قال الصالحون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فهذا الحزن الذي عاشوه والهم الذي كابدوه بدده الله بالقرآن وأذهبه الله بكلامه، فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. من وصى بالقرآن فقد وصى بالخير العظيم والصراط المستقيم، ومن وصى بالقرآن فقد وصى بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم كما قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، فهذا فضل عظيم وخير كبير. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ممن حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، ونسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر سعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم، ولا تجعلنا ممن تبعه القرآن فزخ في قفاه إلى النار. اللهم آمنا به يوم الوعيد، اللهم آمنا به يوم الوعيد، واحشرنا به مع كل بر سعيد. يا مجيد يا مجيد يا مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.